الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فنستكمل حديثنا عن فضائل السور والآيات، وفي هذه المحاضرة نستعرض ما ثبت في فضائل السور والآيات من سورة الكهف وحتى سورة قاف، وهي بداية المفصل. أما سورة الكهف فهي من المئين التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الزبور، وتنزلت السكينة لقراءتها كما حدث لسورة البقرة. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بينما رجل يقرأ سورة الكهف ليلة في الدار، إذ رأى دابة تركض، أو قال فرسه تركض، فنظر فإذا مثل الضبابة، أو قال مثل الغمامة، قد غشيته، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ، فإن تلك السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت على القرآن. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. والسكينة لها معان عديدة، منها الملائكة، وهو المراد هاهنا. وسورة الكهف أمان من فتنة الدجال لمن يحفظها، فإن من قرأها كما أنزلت عصم من الدجال، ومن قرأها يوم الجمعة كان له نورا يوم القيامة ما بينه وبين مكة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت ثم أدرك الدجال لم يسلط عليه، ومن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كان له نورا يوم القيامة من حيث قرأها ما بينه وبين مكة، وفي لفظ ما بينه وبين البيت العتيق. ومن توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. والرق هو ما يكتب فيه من جلد وغيره، والطابع الخاتم. وهذا الحديث أخرجه النسائي وأبو عبيد والدارمي والحاكم وغيرهم، وهو حديث صحيح، ولا يمكن أن يقول هذا أبو سعيد الخدري إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا مجال للاجتهاد فيه، ولا يتلقى عن أهل الكتاب، وقد رواه فعلا جماعة عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله يوم الجمعة لعله يشمل ليلة الجمعة ويومها، لأن اليوم يطلق ويراد به الليل والنهار، ويطلق ويراد به النهار فقط. وقد وردت رواية للحديث بلفظ ليلة الجمعة، ولعلها رواية بالمعنى، وإلا فالمحفوظ في الحديث يوم الجمعة. ومن ذلك أيضا أن من قرأها يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء، يضيء له يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء، يضيء له يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. وهذا الحديث أخرجه ابن مردوية في تفسيره، وقال المنذري في كتابه الترغيب والترهيب: إسناده لا بأس به. وقد تقدم ما يشهد لصحة الجزء المتعلق بحصول النور يوم القيامة. وأما المغفرة الحاصلة لما يلم به المسلم بين الجمعتين من صغائر الذنوب، فقد ثبت بإسناد صحيح أيضا عن الأمير الثقة المهلب بن أبي صفرة الذي ولد عام فتح مكة أو قبله بقليل، حيث قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة كان له كفارة إلى الجمعة الأخرى. والمهلب لا يمكن أن يقول ذلك من عند نفسه، فروايته هذه في حكم الحديث المرسل، وشيوخه المعروف بالأخذ منهم من الصحابة، فروايته هذه تعتبر مما أخذه عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة حديث ابن عمر. وحديث المهلب هذا أخرجه ابن الدريس في فضائل القرآن بإسناد صحيح. وروى الضياء في المختارة التي اشترط في أحاديثها الصحة ما يشهد لما تقدم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى 8 أيام،

وكذا الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وروى أبو داود وابن ماجه وغيرهما عن أبي أمامة الباهلي نحوه مطولا جدا، وهو حديث حسن. وذكر ابن ماجة بعده أن شيخ شيخه عبد الرحمن المحاربي رحمه الله كان يقول: ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب. وروى الطبراني والحاكم وغيرهما عن نفير بن عامر رضي الله عنه نحوه أيضا، وهو حديث حسن. وقد وردت أحاديث مختصرة تدلل على أن المراد بتلك الفواتح هي العشر الآيات الأولى من السورة. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، ومن حفظ خواتم سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بدون جزء الخواتم، وقد جاءت عند غيره ممن أخرج الحديث كأبي عبيد وابن مردوية، وهي زيادة صحيحة. ومن ذلك أيضا الحديث الذي رواه النسائي في اليوم والليلة وأبو يعلى وابن الدريس والروياني وغيرهم عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف فإنه عصمة له من الدجال. وهذا حديث صحيح على شرط مسلم، وله شاهد عن أبي سعيد الخدري مرفوعا ولفظه: ومن قرأ بعشر آيات من آخرها فخرج الدجال لم يسلط عليه. وقد أخرجه النسائي أيضا والحاكم والبيهقي، وهو صحيح الإسناد، صححه الحاكم وسكت الذهبي. وقد تقدم نحو هذا الفضل للعشر الأوائل من سورة الكهف فيما سبق، وجاء حديث يجمع بين ذلك وبين فضل آخر للعشر الأواخر منها، يدل على أن من حفظها كانت له نورا يوم القيامة، وهو ما رواه أبو عبيد في فضائل القرآن عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ عشر آيات من سورة الكهف ثم أدرك الدجال لم يضره، ومن حفظ خواتم سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة. وقد أخرجه أيضا ابن الدريس، إلا أنه عنده من كلام أبي الدرداء وزاد فيه من لدن قرنه إلى قدمه، وهو حديث صحيح مر كلامنا عليه. وهذه الزيادة المذكورة لها شواهد عدة، منها ما رواه الإمام أحمد عن معاذ بن أنس بلفظ: من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه. وفي الباب أيضا ما رواه ابن مردوية عن عائشة بلفظ: ومن قرأ خاتمتها عند رقاده كان له نورا من لدن قرنه إلى قدمه يوم القيامة. وما رواه الديلمي عن البراء وابن عباس بلفظ: من قرأ عشر آيات من سورة الكهف ملئ من قرنه إلى قدمه إيمانا. وفي الباب كذلك ما رواه البزار عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ في ليلة فمن كان يرجو لقاء ربه الآية كان له نور من عدن أبين إلى مكة حشوه الملائكة. وقد رواه أيضا إسحاق بن راهوية في مسنده والحاكم وصححه، فتعقبه الذهبي بأن فيه رجلا به جهالة، وقال ابن كثير غريب جدا، وقال الهيثمي فيه أبو قرة الأسدي لم يروي عنه غير النضر بن شميل وبقية رجال ثقات. وأقول فيه أيضا إرسال، لأنه من رواية سعيد بن المسيب عن عمر وهي غير متصلة على الأرجح. أما سورة مريم فهي من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل، وسورة طه من المئين التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الزبور، كما أن فيها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، كما في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور في البقرة وآل عمران وطه، وهو حديث صحيح تقدم ذكره. وسورة الأنبياء من المئين، وسورة الحج من المثاني، وقد مر الحديث في ذلك غير مرة. وأما ما لم يسبق ذكره من فضائل سورة الحج، وهو من الثابت الصحيح أنها فضلت على سائر السور بسجدتين، فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أفضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين؟ قال: نعم، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم وغيرهم، وهو حديث حسن، وقال أحمد شاكر حديث صحيح، وله شواهد كثيرة، من ذلك ما رواه أبو داود والبيهقي عن خالد بن معدان مرسلا، ومن الموقوفات عن الصحابة ما رواه مالك وابن أبي شيبة وغيرهما عن عمر، وما رواه عبد الرزاق عن ابن عمر وعن ابن عباس، وقد كان يسجد فيها سجدتين أمة من الصحابة، منهم عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبو موسى الأشعري وأبو الدرداء وعمار بن ياسر وغيرهم. وقال أبو إسحاق السبيعي التابعي العالم: أدركت الناس منذ 70 سنة يسجدون في الحج سجدتين. أما سور المؤمنون والشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان فكلها من المئين، وسورة النور والفرقان من المثاني، وسورة السجدة من المثاني أيضا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الصبح يوم الجمعة في الركعة الأولى يديم ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى، وفي الثانية: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وهذا حديث متفق عليه، وله طريق أخرى عن ابن عباس أخرجها مسلم وغيره، وعن ابن مسعود أخرجها ابن ماجه والطبراني وأبو نعيم وغيرهم، وهو حديث صحيح. قال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات، وروايته نصت على كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يديم ذلك. وفي الباب عن علي وسعد بن أبي وقاص، وروي عن الشعبي أنه قال: ما شهدت ابن عباس قرأ يوم الجمعة إلا بتنزيل وهل أتى. وقال أبو إسحاق: أمنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ونحن بالمدينة، فصليت وراءه يوم الجمعة صلاة الغداة فقرأ ألف لام ميم تنزيل وهل أتى. وكان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ سورة السجدة. فعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك. أخرجه النسائي ومسدد وعبد بن حميد والحاكم وجماعة، وهو حديث صحيح، صححه الحاكم وسكت الذهبي وصححه ابن حجر. وروى أبو يعلى عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ كل ليلة تنزيل السجدة، وفي لفظ عند ابن مردوية: لا يدعها في سفر ولا حضر. وفي الباب عن علي وأنس وغيرهما. وكان طاووس رحمه الله لا ينام حتى يقرأهما، وكذا خالد بن معدان رحمهم الله جميعا. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، إلى قوله عظيما إذا خطب للحاجة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير، إلى أن قال: فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة في النكاح وغيره، إلى آخر الحديث حيث ذكر فيه هذه الآية، وهو حديث صحيح، قدمنا الكلام عنه في فضل سورة آل عمران. وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى، والبيهقي في كتاب الزهد الكبير عن عائشة قالت: ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر إلا سمعته يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وروى الإمام أحمد في الزهد عن عروة مرسلا نحوه. وروى الروياني في مسنده عن سهل بن سعد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أو علمهم لا يدع هذه الآية. وأما سورة سبأ وفاطر وياسين فكلها من المثاني التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل، والحديث في فضائل سورة ياسين ذو شجون، وسوف نذكر هنا ما صح فيها فقط بعد البحث والتتبع الشديد. ومن ذلك أن من قرأها في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له في تلك الليلة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له في تلك الليلة. وهذا الحديث حديث حسن، أخرجه الدارمي وابو يعلى وابن السني وابن حبان وجماعة، وقد صححه ابن حبان، وقال ابن كثير إسناد جيد، وقال السيوطي والشوكاني إسناد على شرط الصحيح. كما أن له شواهد عن أنس أخرجه ابن عدي، وعن جندب أخرجه ابن حبان في صحيحه، وعن معقل بن يسار أخرجه أحمد وغيره، وفي الباب عن ابن مسعود أخرجه ابن نعيم، وعن أبي بن كعب أخرجه القضاعي، وفيه مراسيل عن الحسن وأبي قلابة. وفي قراءتها ليلا أحاديث أخرى لا تصح، منها عن أنس بلفظ ثم مات شهيدا، وعن ابن عباس بلفظ أعطي يسر ليلته حتى يصبح. وسورة ياسين هي قلب القرآن، ويسن قراءتها عند المحتضر. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البقرة سنام القرآن، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله تبارك وتعالى والدار الآخرة إلا غفر له، اقرؤوها على موتاكم، يعني ياسين. وحديث معقل بن يسار هذا أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة وأبو داود والطيالسي وابن نصر وابن حبان والحاكم وجماعة، والجزء المذكور منه حسن لوجود شواهد كثيرة له، منها ما تقدم في سورة البقرة، وقد صححه ابن حبان، وقال السيوطي إسناده صحيح. أما ما يتعلق بكونها قلب القرآن فقد روى البزار عن أبي هريرة عنه قال: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين. وروى ابن مردويا نحوه أيضا. وفي هذا الباب عن أنس أخرجه الترمذي وابن نصر وغيرهما، وعن ابن عباس عند ابن مردويا، وعن أبي بن كعب عند القضاعي وغيره، وفي مراسيل عن أبي قلابة وعن يحيى ابن أبي كثير. أما ما يتعلق بالمغفرة لقارئها فقد سبق، وأما قراءتها عند المحتضر والتي يتوهم العامة أن المراد قراءتها على الأموات الذين قد فارقوا الحياة بل ودفن بعضهم فهم يقرؤونها على القبور، وهذا لا شك عمل غير صحيح وليس له أصل. أقول: فقد قال ابن حبان بعد أن أخرج الحديث: أراد به من حضرته المنية، لا أن الميت يقرأ عليه. والذي يوضح ذلك ما رواه الإمام أحمد عن صفوان بن عمرو وهو من صغار التابعين، يروي عن مشيخة قومه من كبار التابعين وربما بعض الصحابة أنهم حضروا غضيف بن الحارث الثمالي وهو صحابي جليل حين اشتد سوقه، يعني وهو في نزعه الأخير، فقال: هل منكم أحد يقرأ ياسين؟ فقرأها صالح بن شريح السكوني، فلما بلغ 40 منها قبض. قال: فكان المشيخة يقولون: إذا قرأت عند ميت خفف عنه بها. وهذا إسناد صحيح، وحسنه الحافظ ابن حجر في الإصابة، وقد أخرجه أيضا ابن سعد وابن عساكر، وله طريق أخرى عند ابن عساكر عن أسد بن وداعة قال: لما حضر غضيف ابن الحارث الموت حضر إخوته، فقال: هل فيكم من يقرأ سورة ياسين؟ فقال رجل من القوم: نعم. فقال: اقرأ ورتل وأنصتوا. فقرأ ورتل وأسمع القوم، فلما بلغ: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، فخرجت نفسه. قال أسد بن وداعة: فمن حضره منكم الموت فشدد عليه الموت فليقرأ ياسين، فإنه يخفف عليه الموت. ولا شك أن مثل ذلك لا يقال من جهة الرأي، بل لا بد فيه من التوقيف، فهو مبين صريح لمعنى حديث معقل بن يسار وشاهد قوي له. وفي الباب عن أبي الدرداء مرفوعا: ما من ميت يموت فيقرأ عنده ياسين إلا هون الله عليه، أخرجه ابن عيم في أخبار أصبهان والعدني في مسنده وغيرهما. وعن أبي ذر بمثله أخرجه الديلمي وأبو الشيخ. وعن علي بلفظ: ولا قرأت عند ميت إلا خففت عنه، أخرجه الحارث في مسنده. وغير ذلك. وفيه من المراسيل عن أبي قلابة ومن قرأها عند ميت هون عليه، وقد قرأها عيسى بن المعتمر عند ابن معبد. وقال الإمام ابن العربي إمام المالكية تتأكد قراءة ياسين، وإذا حضرت موت أحد فاقرأ عنده ياسين، فقد مرضت وغشي علي وعددت في الموت فرأيت قوما كرش المطر يريدون أذيتي، ورأيت شخصا جميلا دفعهم عني حتى قهرهم، فقلت من أنت؟ قال سورة ياسين، فأفقت فإذا بأبي عند رأسي وهو يبكي ويقرأ ياسين وقد ختمها. ومن فضائل سورة ياسين ما ورد في قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فقد قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين وهم على بابه يريدون البطش به، فعصمه الله منهم ومضى سالما. فعن محمد بن كعب القرظي قال لما اجتمعوا له أي للنبي صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو جهل ابن هشام، فقال وهم على بابه إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. قال وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب في يده ثم قال أنا أقول ذلك أنت أحدهم، وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه فلا يرونه، فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات من ياسين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم إلى قوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون، حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآيات ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا ثم انصرف حيث أراد أن يذهب إلى آخر الحديث. وهذه القصة اشتهر بين الناس أنها في الهجرة، والصواب أنها حادثة أخرى غير الهجرة، والذي حدث في الهجرة هو خروج النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبيت علي مكانه، ثم جاء أبو بكر فأخبره علي بأن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق نحو بئر ميمون فلحق به، وبات علي مكان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم المشركون بخروجه صلى الله عليه وسلم حتى أصبح الصباح. وسورة ياسين مكية بالاتفاق، وهي من أواسط المكي، وقد نزل آخرها في محاورة بمكة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن خلف، فأنى ارتباطها بالهجرة. ولم يرد ذكر ذلك في الهجرة إلا في رواية الواقدي عند ابن سعد وهو متهم، أما باقي طرق الحديث فأغلبها يدل على كون ذلك في حادثة أخرى، وقد فصلت القول في ذلك في كتابي صحيح السيرة النبوية فلينظر في موضعه. أما حديث محمد بن كعب القرظي في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة ياسين على كفار مكة فلم يره منهم أحد، فقد أخرجه ابن إسحاق والطبري في التاريخ وأبو نعيم في دلائل النبوة وإسناده صحيح إليه، ومحمد بن كعب من كبار التابعين الذين قبل جمهور العلماء مراسيلهم، فكيف وقد ذهب البعض إلى أن له إدراكا وقال ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وللحديث طريق أخرى عن عكرمة ولفظه أن رهطا من المشركين اجتمعوا فقالوا لو قد رأينا محمدا بطشنا به، قال فأتى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جميع فأخذ قبضة من تراب فجعل يذرها على رؤوسهم فقرأ ياسين والقرآن الحكيم حتى بلغ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ثم انصرف إلى آخر الحديث. وهو مرسل صحيح أخرجه أبو عمر الدوري في قراءات النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرزاق في تفسيره وغيرهما. فالحديث حسن وله شاهد أخرجه عبد بن حميد عن مجاهد، وفيه اجتمعت قريش فذكر حديثا طويلا فيه وقالوا نذهب إليه بأجمعنا. فلما أرادوا ذلك طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمدهم حتى قام على رؤوسهم وقال بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم حتى بلغ جعلنا في أعناقهم أغلالا، فضرب الله بأيديهم على أعناقهم فجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فأخذ ترابا فجعله على رؤوسهم ثم انصرف عنهم. وروي موصولا عن ابن عباس أخرجه ابن مردوية. وقد أخبرني من جرب تلاوة هذه الآيات عند وجود من يخشى سطوته وبطشه فأمنه الله منهم، فلعل أثرها مستمر لمن أخلص لله في تلاوتها. وعلى كل فيسن تلاوتها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وسورة الصافات من المئين التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الزبور، وأما سورة صاد فهي من المثاني. وفي قوله تعالى منها وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وهو موضع السجود فيها، رأى أحد الصحابة رؤيا عجيبة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فعمل بها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فقرأت صاد، فلما أتيت على السجدة سجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد، وفي رواية فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ صاد فلما أتى على السجدة سجد. قال ابن عباس فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. فهذا الحديث دال على فوائد عدة، منها استحباب السجود في سورة صاد عند هذه الآية، ومنها استحباب هذا الدعاء عند سجدة صاد وغيرها، وهو الدعاء الوحيد الصحيح الثابت في سجود التلاوة. وقد أخرجه جماعة منهم الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم، وإسناده حسن، وقد صححه غير واحد ومنهم الخليلي. وله شواهد منها ما أخرجه البيهقي في السنن وفي الدلائل وغيره عن أبي سعيد الخدري بلفظ رأيت في المنام كأني قرأت سورة صاد، فلما أتيت على السجدة سجد كل شيء رأيت فالدواه والقلم واللوح، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالسجود فيها. وقد صححه الحاكم. وأخرجه أبو يعلى والطبراني في الأوسط مطولا وفيه الدعاء بنحوه. ومنهما أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة عن أبي موسى الأشعري بنحو القصة والدعاء، وفيه مراسيل عن بكر بن عبد الله المزني عند عبد الرزاق وعن الحسن البصري عند ابن عساكر. وسورة الزمر من المثاني التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأها كل ليلة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام على فراشه حتى يقرأ كل ليلة ببني إسرائيل والزمر. وسورة بني إسرائيل هي سورة الإسراء، وقد مر هذا الحديث عند كلامنا على فضلها. أما سورة غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان فكلها من المثاني التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل، كما أن سورة الدخان من القرائن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الليل. فعن أبي وائل رحمه الله قال غدونا على ابن مسعود يوما بعدما صلينا الغداء فسلمنا بالباب فأذن لنا، قال فمكثنا بالباب هنية

نزل مرجعهم من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة، وقد نحر الهدي بالحديبية، فقال: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعها، وهو حديث متفق عليه. وزاد فيه عكرمة رحمه الله فقرأها عليهم فقالوا: هنيئا مريئا يا نبي الله، قد بين الله لك ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فنزلت: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار حتى فوزا عظيما. وفي الباب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرح بشيء قط فرحه بها، أخرجه ابن أبي عاصم وابن الأعرابي وغيرهما، وفيه مراسيل عن قتادة وعن عكرمة. وذكر ابن سعد بدون إسناد في قصة الحديبية قال: فلما كانوا بضجنان نزل عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال جبريل عليه السلام: يهنئك يا رسول الله، وهنأه المسلمون. وسورة الحجرات من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل، وهي آخر المثاني، ويبدأ بعدها المفصل من أول سورة قاف. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.